كان شيخنا رحمه الله يقول لنا الله سائلكم بقوله وقفهم إنهم مسؤولون فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل من العقل أن الله إذا سألك وقال لك يا عبدي لما نفيت عن ما أثبت لنفسي، هل من العقل أن تقول يا ربي وصفت نفسك بما لا يليق بك وناصفك بما يليق بك، أنت أعلم أم الله؟ الله أعلم. لكن لو قال لك لما أثبت لي ما أثبت لي تقول يا ربي قلت وقوله في الحق فأنا متصل. هو يقول لك لا ماذا مراد؟ طيب مثلكم هذا ماذا مراد؟ مثلكم هذا لك تأويل بدون دليل، تأويل والتأويل صحيح إذا كان صحيح وارد، لكن لا بد لهم دليل تأويل يدل عليه. بسم الله عليكم. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، بأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء أو القدرة والاستواء في الاستيلاء وقع فيما هو أشد من اللي هربون. هناك في الاستواء الاشتراك في اللفظ اللغوي، وهنا المغالبة أثبتوا لله مغالب ثم قالوا المغالب استواء ورجعوا لنفس الاشتراك. والنزول نزول أمره ونحو ذلك أيضا. فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى نفسه سبحانه وتعالى على مراد الله بغير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف، ولا كلفنا بما لا نستطيع وهو معرفة الحقيقة كيف استوى لا نعلم، نؤمن ذلك على سواء يليق بجلاله وكماله لا يشبه سوى المخلوق. والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال لا شيء من القرآن يجوز نفيه وكل مجاز يجوز نفيه. ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها. لا شك في صحة الاحتجاج بهما، لأن الصغرى منهما وهي قولنا لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا لكذب نقيضها يقينا، لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان. والكبرى منهما وهي قولنا وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها. وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. لكن نعرف عنه خلاف هنا مساء هنا كان نازل الشيخ خالو أنا لحظه من الشيخ هو جانية والوجود للسودان، لأنه لقى منهم احترام وفي واحد يقول له أبو سن عنده مكتبة من مكتبات المشرق جامعة الشيخ شافه طاح حبها قالوا لي ترجع للسودان هذه المكتبة، قال لي نقول له أنا راجع للسودان نأخذ مكتبة إذا جاء قال له اخبر لي عن حال الوهابية قل لك باللفظ، قال له مهلوك ما يأخذ الجواب بالواسطة لأن الواسطة إما محسنة وإما مقبحة. الموجود العلماء لا يأذنه لك وابحث معه مع الحبر، كان الموجود إذاك عبد الله الزاحم الكبير عبد العزيز بن صالح أذنه وعرفهم عليه وعلى مكانته العلمية وبدأ البحث، صاروا إما عنده وإما عندهم والبحث مستمر. قال له في مرة سألوا عبد الله الزاح قال له درس الأشعرية قال له دويلها المحكم هذا على الخبير قال له عطيتك قال له لا قال له قال له ما رأيك في مخرج هذا معنى أنه ما كان هذا التصريح هو في بالوجه أكرمكم الله جزاكم الله أكرمكم الله جزاكم الله جزاكم الله خير.